رح يعرض دليوم يومك كل الأحباب بيباركوا لك. رح يعرض دليوم يومك كل الأحباب بيباركوا لك. والحب هو خبط على بابك افرح واتهنى بمحبوبك. رح يعرض دليوم يومك كل الأحباب بيباركوا لك. افرح يعرض دليوم يومك كل الأحباب بيباركوا لك. والحب هو خبط على بابك افرح واتهنى بمحبوبك. تمنيته تمنيته وبفارغ الصبر استنيته وبفارغ الصبر استنيته. وعشان ربنا عالم انك طيب وامير نوله لك. طيب وامير نوله لك. حلم تمنيته تمنيته وبفارغ الصبر استنيته وبفارغ الصبر استنيته. وعشان ربنا عالم انك طيب وامير نوله لك. طيب وامير نوله لك. طيب وامير طيب وامير طيب وامير نوله لك. رح يعرس دليوم يومك كل الاحباب بيباركوا لك. افرح يا عريس دليوم يومك كل الاحباب بيباركوا لك. والحب هو خبط على بابك افرح واتهنى بمحبوبك. اليوم ده موش يوم عادي والكل لو جاي لك بهادي. اليوم ده موش يوم عادي والكل لو جاي لك بهادي. اليوم ده موش يوم عادي والكل لو جاي لك بهادي. اليوم ده موش يوم عادي والكل لو جاي لك بهادي. ده الورد دبل وانت النادي. الورد دبل وانت النادي. يعرسنا يا زين الله يصونا. افرح يا عريس دليوم يومك كل الاحباب بيباركولك. افرح يا عريس دليوم يومك كل الاحباب بيباركولك. والحب وخبط على بابك افرح واتهنى بمحبوبك. الدنيا عشانك بتغني والأرض اتفرشت بالفل. والأرض اتفرشت بالفل. والزينة اترفعت من بدري والنور اهو زاد كده بقدومك. والنور اهو زاد كده بقدومك. الدنيا عشانك بتغني والأرض اتفرشت بالفل. والأرض اتفرشت بالفل. والزينة اترفعت من بدري والنور اهو زاد كده بقدومك. والنور اهو زاد كده بقدومك. والنور اهو زاد. والنور اهو زاد. والنور اهو زاد كده بقدومك. افرح يا عريس دليوم يومك كل الاحباب بيباركولك. افرح يا عريس دليوم يومك كل الاحباب بيباركولك. والحب اهو خبط على بابك افرح واتهنى بمحبوبك.